لكن قد يقول قائل إن الأجهزة الآن ما تحيجنا إلى مثل هذا. الأجهزة الطبية تجزم بأنهم ليس هناك حمل، فلماذا لا يحكم بالثلاثة أشهر من أول الأمر؟ ها؟ هو جاء عن عمر رضي الله عنه، قضى به عمر رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل أنه قضى به عمر في وقت ما في أجهزة، لكن الآن نجزم يقينا أن الرحم خالي من الولد، والآن يطالبون بعض المتفقهة تبعا لكلام الأطباء أنه يكفي الثلاثة أشهر، والحمل مجزوم بأنه لا يوجد، مع أنه وجد في حالات نادرة أشياء لم يكتشفها الطب. يحكمون بأن من خلال التحاليل أنها لم تحمل، ثم يتبين أنها حامل، فهذه الأجهزة ليست مضمونة 100%، ويحكمون بالتشويه والإعاقة وغير ذلك، ثم يطلع الكلام على خلاف ما قالوا. هذا حدث في وقائع ليست قليلة يعني. لا ما يلزم، أولا قضى به عمر رضي الله عنه. لا لا مو من هذه الحيثية، لا، إذا جزم التعبد فيما إذا جزمنا أن الرحم خالي، ليش تجسر التشهر؟ هذا التعبد، هذا التعبد. إذا جزمنا مثلا أنها زوجة ومات زوجها وتمكث 4 أشهر 10 أيام، ليش؟ هذا تعبد، ونجزم أن الزوج لا يطأ مثلا. ها؟ وين؟ فيه تعبد، فيه تعبد، فيه معنى، فيه أمر مدرك، وحق الزوج خلو الرحم هذا أمر مدرك، لكن أحيانا نجزم بأن الرحم خالي. لماذا تجلس؟ هذا التعبد. والله عاد كل واحد تعتد سنة وتصرفهم على كيفك عاد أنت. ايش قلت؟ في فارق؟ ايش ترتب عليه؟ العدة الأصلية الثلاثة. الآن عرفنا براءة الرحم، ثم نأتي إلى العدة. كمن عرفنا براءة رحمها من أول الأمر تعدد ثلاثة. أما بأيهما تبدأ الأمر سهل. قال وإن كانت وإن طلقها ممن قد حاضت فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لأن فيه أخرى تدري ما الذي رفعه سيأتي، لا تدري ما رفعه اعتدت سنة، وإن كانت أما اعتدت ب11 شهرا. التسعة مشتركة بين الحرة والأما، الحرة 3 أشهر بعد التسعة، والأما شهراني بعد التسعة، 9 أشهر للحمل وشهران للعدة. وإن عرفت هذه المشكلة، وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، يعني تنتظر حتى تكون من الآيسات التي انقطع حيضها. يعني لو طلقت وهي بنت 20 مثلا وتحيض فانقضع حيضها ويتعرف السبب بسبب رضاع مثلا، ها انقطع بسبب رضاع، نقول انتظري حتى تبلغ 50 أو 60 على الخلاف، ها حتى التطهير من الآيسات. هذه المسألة هي التي تحتاج علاج. أما السنة ما هي مشكلة، السنة ليست مشكلة، يعني مثل هذه هي التي تحتاج إلى علاج. على كل حال نشوف كلام أهل العلم. وإن عرفت ما رفع الحيض تعرضت لآفة، حادث سيارة أو نزيف استمر معها ثم انقطع حيضها بسببه أو رضاع، إذا عرفت ما الحكم؟ وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات، إلا أن تصير من الآيسات فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات. ها وراء في هذا الوقت انقطع على الحيض لأنها بلغت سن اليأس وقت اللي بدأت عندها العدة. لا لا لا لا، هذا كلامهم، هذا كلام أهل العلم. إلى أن تصير من الآيسات، إلى أن تيأس، صير كبرك أو كبري، شلون أدري عنك؟ لا يا أبو عبد الله، شوف كلامهم وش يقول، انتبه من الآن. ما بصحيح، صار ما في خلاف بينه وبين المسألة الأولى، ما تختلف. وش الفرق بينه وبين المسألة الأولى؟ فرق بينهم. أنت ناقش، إذا انتهت، إذا فهمناه لا تقول هذا معنى كلامهم، كلام معناه هو اللي أنا قلت، لكن كيف يعالج هذا الكلام؟ تمكث 30 سنة في عدة، ها؟ وش يقول؟ أنت بأبو عبد الله وإن طال، نعم وإن طال، لو صار 30 سنة مثل الصورة. أنا قلت لكم هذه تبع علاج، ولذلك جمع من أهل العلم يقولون نعم إذا ارتفع بسبب تعرفه وهو الرضاع نعم تمكث إلا أن تفطن طفلة في العدة ثم يرجع يعود عليها الحيض. لكن إذا كانت ما تدري، تعرف السبب أنه حصل له حادث مثلا وانقطع الحيض أو نزيف ثم انقطع بعده الحيض، تعرف السبب، نقول تصبر اللي انت يأس من الحيض، لا هذا فيه ضرر. وقال شيء الشيخ ولا أذكر خلاف، ما يخالف، ما يخالف إذا كان سبب الرضاع تعود، لكن إذا كان سبب ثاني ليست من القواعد ولا من الصغار الذي لم يحض، يبون تصير إلى أن تصير من القواعد. إيش تقول أبو عبد الله؟ إيه، لا لابد الواحد أن يتصور المسألة ثم بعد ذلك يبدي رأيه إذا كان من أهل الرأي. وراء له هذا كلام، هذا مقتضى كلامي، هذا مقتضى كلامي. لكن المسألة في الرضاع واضحة. ها هم قالوا إنه من باب رفع الضرر عليها تكون مما مثل التي لم تعرف السبب، التي لم تعرف السبب مثله من باب رفع الضرر عنها. ها أنت تدري أن هناك قبل وجود الطب نعم لم يقولون قد يرتفع الحيض، موجود الحيض ويرتفع مدة طويلة. أنا 4 سنين هذه مذكورة في كتب أهل العلم، لكن العامة يتحدثون عن أشياء ثانية. ها؟ لا، الإمام مالك هذا بن عجلان جارنا مكث 4 سنين في بطن أمه، ولذلك سيأتي فيما إذا جاءت بالولد بعد طلاقها ب4 سنين فأقل، سيأتي هل يلحق بها ولا يلحق. ها؟ هنا يبيك تدل لك اياه، هنا يبيك تدل لك اياه. مثل واحد من المشايخ كبير في السن ويقرأ في كتب السير والتواريخ، يقول ان علي رضي الله عنه بارز مرحبا اليهودي. نعم، شو يقول علي؟ اليهودي هذا ما هو بشيء بالنسبة لعلي. يوم قرب لمه وقال برأسه بالسيف تذا وإلى رأسه هناك، هكذا التفتوا والجماعة كلهم يشوف رأسه. التفتوا كلهم يشوفوا الرأس، مرحب يشوفوا. والكلام 1400 سنة. وإن عرفت ما رفع الحيض كانت في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد ب3 أشهر من وقت تصير في عداد الآيسات. وش قال في المغني؟ اقرأ ما قال الشيخ، تقرب ذا المكبر. إذا صارت من الآيسات تعتد بعدة الآيسات 3 أشهر. وقضى الكلام، يعني ما فيه، اترك القصة، اترك القصة. يعني مع زيد القصة السابقة، يعني ما ذكروا قول ثاني. والزرك شي وش يقول؟ شايفت انه ما ذكروا قول ثاني. ها؟ وين عندنا؟ إلا أن تصير من الآيسات، معنى واحد، معنى واحد، لأن قال حتى يعود الحيض فتعتد به. إلا أن تصير من الآيسات فتعتد ب3 أشهر من وقت تصير فيه من عداد الآيسات، هو في عداد الآيسات. وإن حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها ما لا تدري ما رفعه لم تنقضي عدتها إلا بعد 1 سنة من وقت انقطاع الحيض. هذا إذا كانت لا تدري كما تقدم. طيب

بعضهم يستثني الرضاع، وأما الباقي ولو عرف السبب يلحق بغير المعروف فتعتد سنة. لا، أحيانا تأكل علاج ويسبب انقطاع للحيض. بعض النساء تأكل الحنة ويسبب انقطاع الحيض. يرجى زواله قريبا، لكن وش اللي يدري؟ تعرف انها يصير مثل الرضاعة. على كل حال مثل هذه المسألة لا تنضبط، لكن الضرر لا بد من إزالته، لا بد أن يزال الضرر. يغلب على الظن أنه لا يعود أن تعطى حكم عمر رضي الله، وفيما غلب على الظن عودة كالرضا تنتظر حتى يعود. نعم. ولا تهدث بإيش؟ مثل السابقة ذكره محمد بن ناصر المروزي عماد بن الموهن ومن تابعه منهم الإمام أحمد رضي الله عنه وضاف العيون المسائل والكلام. طيب، وش كلام الإمام مالك في الموطأ؟ أظن مر علينا ما أدري والله في موطأ أبو عبد الله ما أذكر والله. شبون حاشة الروض موجودة؟ هات. سادس. شو؟ شو مصور؟ لا أنت حتى تبلغ سن الإياس هذا الظاهر ما يطاق. هذا لا يطاق، ضرر ظاهر. سابع. لا لا لا فتعت لا لا لا لا لا لا قصدهم من أن تبلغ سن اليأس. أنت تبلغ سن اليأس ولذلك أطبقوا على أن هذا ضرر. يقول وإن علمت من ارتفع حيضها ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم، أي تبلغ سن الإياس 50 سنة، فتعتد عدته أي عدة ذات الإياس. طيب، قال الشيخ في المرضعة تبقى في العدة حتى تحيض 3 حيض، فإن حبت أن تسترضع لولدها لتحيض هي أو تشرب دواء ونحوه تحيض به فلها ذلك. قال فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، هذا المذهب. وقالوا لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات. وقال الموفق

الله المستعان. 5 أشهر إلا أسبوع. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على عبدك. يعني على كلامهم قول عمر في المسألتين، ما هو في المسألة خلاص انتهى الإشكال. والكلام في هو الكلام في المسألة الثانية فيما إذا علمت ما رفعه، هذا الكلام. الآن يبحثون في مسألة في فتوى عمر، في قول عمر رضي الله عنه. ليش تجلس سنة؟ هنا نعرف بالتحاليل أن الرحم بريء، ما تعتد 3 أشهر يكفي. لا عاد نص القرآن، لكن إذا طردنا هذا عندنا، عندنا باللجنة يبحث. ها يزيد يعني بالطراد، يعني حملت الحمل الأول ومكث سنة في بطنها. شو ايه بنفس الفترة؟